بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نرحب بكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الحلقات الطيبة، نحن في كتاب الغسل، في كتاب، طبعا الكتاب الذي يشرحه شيخنا هو مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وصلنا مع شيخنا حفظه الله تعالى إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقد تفضل الشيخ جزاه الله خيرا بشرح هذا الحديث، وبدأ بذكر مواضع هذا الحديث من الصحيح. أقرأ الحديث ثم تستكينوا شيخنا حفظكم الله ما بدأتم به. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل لأنس: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل. أما بعد، فالحديث تم شرحه وذكرنا موضعين من مواضع التخريج لهذا الحديث في صحيح البخاري، وعلقنا عليها بما تيسر. ونبدأ في درس اليوم في الموضع الثالث. الموضع الأول والثاني في كتاب الغسل، يعني متقاربة، والموضع الثالث والرابع في كتاب النكاح، في كتاب النكاح بعد ما فاوز، بعد أن كان برقم 250 أو 60، الموضع الثالث برقم 5068 في كتاب النكاح. باب كثرة النساء، باب كثرة النساء. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة، وله 9 نسوة. وقال لي خليفة، قال لي خليفة وابن خياط، وهذه الصيغة قال لي يراها بعضهم معلقة، وبعضهم يرى أنه إذا كان من شيوخه الذين لقيهم وروى عنهم أنها في حكم الموصول، يحكم بوصلها. وكلام أهل العلم في حديث هشام بن عمار: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف إلى آخره، اختلف في كونه معلقا أو موصولا. وذكر بعضهم مثل صاحب تحفة الأشراف المزي، علم عليه بعلامة التعليق خت خاتة، وابن الصلاح والحافظ العراقي، وجمع ممن تكلم على الحديث وذكره مثالا لهذه الصيغة وأنه موصول. قال لي وقال هشام بن عمار، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لقيه وسمع منه وروى عنه أحاديث بصيغة التحديث، فهو موصول. وأن غاية ما يقال في قال أنها مثل عن، ولذا يقول الحافظ العراقي: أما الذي لشيخي عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، فهو موصول. هذا إذا قال فلان، أما إذا قال لي فلان فهذه أقوى بلا شك، وقال لي فلان. بعضهم يقول أن البخاري يؤثر صيغة قال أو قال لي إذا روى الحديث بطريق المذاكرة عن شيخه، بطريق المذاكرة. ويكرر مثل هذا الكلام الكرماني في شرحه، ويقول ابن حجر لا أعرف له دليلا أن هذا خاص بالمذاكرة. على كل حال هنا يقول وقال لي خليفة وهو ابن خياط، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا الحديث. وأورد الحافظ الإمام الحافظ البخاري هذا، سواء قلنا الموصول أو المعلق، أورده ليبين أن أنسا حدث قتادة، لأنه قال في السند الأصلي عن قتادة عن أنس، وقتادة عنده نوع تدليس، فأورد ما جاء به بعد رواية الحديث من قوله وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم، أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثهم صرح بالتحديث، فانتفت تهمة التدليس. وهذا يكثر منه البخاري، إذا روى عن مدلس أردفه بما يدل على السماع، على ثبوت السماع، نعم، فتنتفي تهمة التدليس. على أن العلماء لو لم يوجد مثل هذا التصريح ذكروا أن معنعنات الصحيحين في روايتهم عن المدلسين محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال لشدة تحري الشيخين وحرصهم على اتصال الأسانيد مع ثقة الرواة. عن قتادة أن أنسا حدثهم، هل نقول أن الصيغة هنا في رواية قتادة عن أنس المؤنن أو التصريح بالتحديث أن أنسا، نعم، حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن حدثهم انتهت التهمة، والصيغة هي التحديث، وأن هنا لا حكم لها، وليست في مثل حديث عمار حينما روى عنه محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقالوا إن هذا منقطع، إن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محمد بن الحنفية يحكي قصة حصلت لعمار مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يشهدها، بينما الرواية الأخرى التي تقول عن محمد بن الحنفية عن عمار، نعم، قالوا هو يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة وتلك منقطعة، وبني على ذلك الخلاف في السند المؤنن، هل هو مثل المعنعن محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم. بعضهم حكى بأن أو جزم بأن المؤنن لا يحكم له بالاتصال، نعم، وحكم عن حكم أن حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. قالوا أنه منقطع، ما هي مثل عن، استدلالا بحديث عمار بن ياسر. الآن لما أنت تقول أن فلانا من شيوخك، ها، الذين لقيتهم، أن فلانا ثم يذكر قصة له حصلت في زمن مضى، فأنت تحكي قصة لم تشهدها، لكن لو تقول عن فلان أنه كذا حدثني بها، يعني أنك تروي القصة عن صاحبها، وليس مرد الاختلاف في الاتصال والانقطاع إلى مجرد الصيغة. هنا أن أنسا حدثهم، مدام صرح بالتحديث لا داعي لأن نقول أن متصلة أو منقطعة، وحكم أن حكم عن هذا عند الجمهور. وحكى ابن الصلاح عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنها منقطعة استنادا إلى حديث عمار. نعم، يقول الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أصعب المحز اللي من أجله حكم بالاختلاف في اتصال السند بأن أو انقطاع السند بأن، يعني هو عز ذلك اختلفت الصيغة عن عمار، وأن عمار قال هذه متصلة وهذه منقطعة، ليس لذلك. والسبب ما ذكرناه. نعم، محمد بن حنفية شيخنا هل هو صحابي أو تابعي؟ ها، محمد بن حنفية تابعي. تابعي إيه، لكن عمار صحابي، صحيح. مر به النبي عليه الصلاة والسلام، وعن عمار قال مر بي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه متصلة بلا شك. لكن لو حصل مثل هذا بين الصحابة لا يضر، يعني لو عنعنه أو أننا بين الصحابة رضي الله عنهم. هو يبقى أنه إذا كان لو كانت منقطعة والراوي صحابي يكون من مرسل الصحابي، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصوابي، يختلف هذا. قال العيني في عمدة القاري مطابقته للترجمة في قوله تسع، هذه كثرة النساء، يعني تسع كثيرة، ولكن هذا العدد في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره أربع، أيضا في حق غيره الأربع كثرة أو ثلاث، ما زاد عن الواحدة كثرة ويطلق عليها الكثرة، وفي حق غيرها أربع أو ثلاث أو اثنتان ويطلق عليها الكثرة، لأن الكثرة نسبية، نساؤه كثير يعني أكثر من واحدة، كل ما زاد العدد زادت النسبة، وأما بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فالنساء الذين توفي عنهن تسع، توفي رسول الله يعني تسع نسوة كما قد أسلفنا. وفي حديث ابن عباس عند البخاري فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، وأكثر هذه الأمة نساء من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ينظر إلى مثل سليمان عنده مئة امرأة وحلف أن يطأهن في ليلة وكل واحد تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، وما في ولا واحدة حملت إلا واحدة بشق إنسان نصف، قالوا السبب في ذلك أنه لم يقل إن شاء الله. على كل حال بالنسبة لهذه الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام هو خيرها وأكثرها نساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال ابن حجر قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام، فإنه كان أكثر نساء يعني من النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في ترجمته يعني من صحيح البخاري، وكذلك أبو داود. ووقع عند الطبراني من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء، عن ابن عباس تزوجوا فإن خيرنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثرنا نساء. قيل المعنى خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل، يعني لو تأتي إلى عالم عامل باذل رباني وما عنده إلا زوجة واحدة، وتجي لواحد عامي عنده أربع نسوة، تقول خيرنا هذا، هذا خير من هذا، يعني ممن تساوى معه في الصفات في الفضائل، وهناك مرجحات التي ترجح زيد على غيره قد لا توجد عند من هو أكثر نساء. هذا معنى قوله ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل. وأيضا ينظر إلى أمور أخرى مرجحة أو هابطة بالشخص، وإن كان أكثر نساء عنده 4 نسوة وزيد من الناس عنده 1، هذه عادل معها ومقسط معها ومحسن إليها، وهؤلاء مسيء إليهن، يسومهن سوء العذاب ويقصر في نفقاتهن. هذا ما نقول إنه خير، لأن الأمور مضبوطة بضوابط شرعية. فإذا تساوى الفضائل تساوت وجد هذا أكثر فهذا خير، وأن هذا تبي على مثل هذا يعني من توضيح الواضحات. ما يتندر بالمجالس ويظهر نفسه على غيره، أنا خيركم، أنا أفضل منكم، أنا كذا كذا، عندي 4 حريم 4 نساء، والله أعلم بحقيقة حاله. فالمسألة مضبوطة بضوابط شرعية. والذي يظهر في كلام ابن حجر، والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء. خيرنا المراد بالخير هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبالأمة أخصاء أصحابه. وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح، إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره. قد يقول قائل الإمام فلان ما تزوج البتة، وعلمه طبق الآفاق، وتأثيره في الناس، وانتفاع الناس به وبعلمه إلى آخره. نعم، نقول الزواج أفضل من تركه جملة وتفصيلا، لكن يبقى هذا الذي لم يتزوج، مثل ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من أئمة الإسلام، عنده مزايا وأوصاف وتأثير في الناس وهداية وحرص لنفع الناس أكثر مما عند ذاك، والميزان له كفتان، توضع هذه الفضائل في الميزان فتثقل به على من كان عنده امرأة أو أكثر من امرأة، والله المستعان. وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح، إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال، ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة، لكونه كان لا يجد ما يشبع به. معلوم أن النكاح والجماع يحتاج إلى وقود، يحتاج إلى أكل. الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الحجر على بطنه من الجوع، ومع ذلك أعطي قوة 30 ويجامع 9 في ساعة واحدة، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لمصلحة تبليغ الأحكام يعني من قبل النساء التي لا يطلع عليها الرجال، ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة، لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا، وإن وجد كان يؤثر بأكثره ويصوم كثيرا ويواصل اليوم واليومين والثلاثة، مع ذلك لا يأكل شيئا، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن. وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من مأكول ومشروب، وهي عنده نادرة أو معدومة.